لا تعجبوا مما ترون فكل عالمنا عجب لا تعجبوا فلربما ضحك الزمان مع الغضب لا تعجبوا مما ترون فكل عالمنا عجب لا تعجبوا فلربما ضحك الزمان مع الغضب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب فالليل يأتي بالسنا والأرض تأتي بالذهب لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا فلقد تغير كل شيء في الوجود فالشوق قد باهوا به بيض الزنابق والورود لا تعجبوا فلقد تغير كل شيء في الوجود فالشوق قد باهوا به بيض الزنابق والورود لا تعجبوا من أمة عجب الزمان لأمرها طال سباتها وتقوقعت في خدرها لا تعجبوا من أمة عجب الزمان لأمرها قيل طال سباتها وتقوقعت في خدرها أو أذعنت لعدوها وتلذذت في أسرها ما دام ذبان الحمى يتسابقون لغدرها لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا مما ترون فكل عالمنا عجب لا تعجبوا فلربما ضحك الزمان مع الغضب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب فالليل يأتي بالسنا والأرض تأتي بالذهب لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا مهما جرى في عالم خلع الحياة في عالم عاشق الظلام وضاق ذرعا بالضياء لا تعجبوا مهما جرى في عالم خلع الحياة في عالم عاشق الظلام وضاق ذرعا بالضياء في عالم عم النفاق بأرضه وتغريا في عالم أحشاؤه ظمآن إلى قعر الدماء لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا تعجبوا فلربما ضحك الزمان مع الغضب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب فالليل يأتي بالسنا والأرض تأتي بالذهب لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا